بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قوله رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق هو العهد الذي أخذه الله عز وجل على آدم وذريته، استخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم، فأخذ عليهم هذا العهد: ألست بربكم، وهكذا كما سيأتي في بعض الروايات: ألا تشركوا بشيئا، يعني ألست بربكم. هنا الرب يشمل، يدخل في معناه المعبود، وأخذ العهد على عدم الشرك به سبحانه في عبادته. فاستنطقهم ونطقوا وقالوا: بلى شهدنا، وقالوا: بلى شهدنا. ثم أعادهم إلى صلب آدم بعدما أخذ عليهم العهد والميثاق. فهذا هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من آدم وذريته. والمؤلف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه مشكل الآثار استدل على هذا الميثاق بآية الأعراف، وهي قوله سبحانه: وإذ أخذ الله من بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وساق الأحاديث هناك. فهذا هو الإشهاد: ميثاق وإشهاد وعهد أخذه الله عز وجل على آدم وذريته. ثم ما من أحد أخذ عليه الميثاق في ذلك الوقت إلا وسيولد، وإن وفى يعني بالميثاق الآخر وهو الرسل والكتب التي أرسلها الله عز وجل وأنزلها الله عز وجل، فإنه ينفعه الميثاق الأول. أما من لم يوفي بالميثاق الآخر وهو إرسال الرسل وإنزال الكتب، فإنه لا ينفعه الميثاق الأول، لأن الله عز وجل لم يكتفي بهذا الميثاق، لم يكتفي بالميثاق أو بالعهد الذي أخذه على آدم وذريته أو على ذريته على وجه الخصوص، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكانت الحجة ليست بالميثاق الأول، وإنما كان إقامة الحجة بإيش؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فالاعتماد على إيش؟ فالاعتماد على إرسال الرسل وإنزال الكتب، بهذا تقوم به الحجة، بهذا تقوم به الحجة. أما هذا الميثاق فلا يوجد أحد ممن ولد يذكر هذا الميثاق، ما من يعني لم يولد أحد وهو يذكر هذا الميثاق. لكن جاءت الرسل كما قال أهل العلم تذكر إيش؟ تذكر به، جاءت الرسل تخبر به، وما دام أن الرسل أخبرت به فهذا ماذا؟ فهذا يجب الإيمان به وأن نكون على يقين منه ما دام أخبرت به الرسل وجاء في كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، إذن هذا الميثاق دلت عليه آية الأعراف، دلت عليه آية الأعراف، وفسر جمع من أهل العلم آية الأعراف بالأحاديث التي ذكرت هذا الاستخراج وأخذ العهد، جمع من أهل العلم. طيب، من ذلك حديث ابن عباس يعني ما تفسر به الآية، آية سورة الأعراف، حديث ابن عباس رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان واد بعرفات، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا يعني عيانا بدون حجاب: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله: ما فعل المبطلون. هذا الأثر صحح مرفوعا، صحح مرفوعا يعني من حيث السند مرفوعا حسن، وهو أيضا صحيح موقوف على ابن عباس، فحسن مرفوعا وصحح إيش؟ موقوفا. وهذا الأثر موافق للفظ الآية، تنتبهوا إن شاء الله، مسألة دقيقة وفيها لفات. طيب، أيضا سئل عمر رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية، سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش من آية؟ آية الأعراف. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. وهذا رواه أحمد وغيره وصححه الألباني إلا لفظة مسح، مسح الظهر، فذكر الألباني أنه لم يجد لها شاهدا، لكن الشيخ أحمد شاكر صححه بلفظه يعني مع لفظ المسح، وهكذا يقول الشيخ بن باز رحمة الله تعالى على الجميع إنه ثابت عن عمر وله شواهد لمعناه. قال: ومسح الظهر، الشيخ بن باز، أذكر فيه روايات غير رواية عمر، فإذا صحت وجب التسليم بها، ويكون مسح الظهر مثل بقية الصفات كأخذه الأرض بقبضته وطيه السماوات بيمينه وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إلى غير ذلك مما جاءت الأحاديث فيه صفات لله عز وجل تليق بالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وهكذا في مسألة هزه، نعم، يهز السماوات، فهزه ليس كمثله شيء في هزه الأشياء، ليس كمثله شيء في مسحه على ظهر آدم، ليس كمثله شيء في طيه للسماوات بيمينه، ليس كمثله شيء في أخذه الأرض بقبضته، فليس كمثله شيء في جميع صفاته سبحانه وتعالى. إذن هذا الدليل الثاني، سئل عمر عن الآية فأجاب بهذا أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره فميزهم إلى أهل الجنة وأهل النار. طيب، الحديث الثالث، حديث أنس بن مالك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال الرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال: نعم. قال: فيقول: نعم. قال فيقول الله قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، هذا الشاهد على الميثاق، فأبيت إلا أن تشرك بي، متفقون عليه. طيب، فهذا يعني من أظهر الأدلة على الميثاق. طيب، الحديث أيضا جاء عن ابن عمرو، عن عبد الله بن عمرو في تفسير الآية بنحو حديث ابن عباس. جاء عن عبد الله بن عمرو في تفسير آية الأعراف بنحو ما جاء عن ابن عباس، الحديث الأول الذي ذكرناه. الدليل كم الآن ذكرنا؟ خامس. الآن بنذكر السادس، يعني بنذكر الخامس. طيب، حديث هشام بن حكيم، هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قضي القضاء؟ أتبتدأ الأعمال يعني الأعمال تبتدأ وتخترع أم أنها قد فرغ منها، قد علمها الله عز وجل وكتبها، أم قضي القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه فقال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا أخرجه أحمد وأيضا الطبراني وابن أبي عاصم في السنة، وأيضا جاء من طريق عبد الرحمن بن قتادة النصري، أيضا صحابي هذا، يعني جاء من عن صحابيين هشام بن حكيم وعبد الرحمن بن قتادة النصري. والحديث صححه أحمد شاكر وصححه الشيخ الألباني، وقال الشيخ ربيع حفظه الله إسناده حسن، الذريعة المجلد الثاني 175. الشاهد من الحديث إيش؟ إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. إذن فهذه أدلة تدل على أن الله عز وجل استخرج من ظهر آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم بلسان إيش؟ ردوا عليه بلسان المقال، استنطقهم يعني ماذا؟ أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ألست بمعبودكم؟ ألا تشركوا بي شيئا؟ فأخذ عليهم الإقرار والاعتراف والشهادة، ثم أعادهم إلى صلب أبيهم. فهذا هو ما يتعلق بالميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته. قال الطحاوي حق. لماذا حق؟ لأنه دلت عليه آية سورة الأعراف مع الأحاديث، ذكرنا شيئا منها مما يدل على أنه حق. طيب، إذا علمنا ذلك بارك الله فيكم، الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أتى بهذه الجملة مقدمة، لأنه سيذكر الآن في حدود 15 جملة في باب القدر، فهذه مقدمة لي يعني ماذا؟ مسائل سيذكرها في باب إيش؟ في باب القدر، 15 فقرة إلى قوله رحمه الله تعالى فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني في حدود 15 جملة، فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. إذن هذا الميثاق يعني ماذا؟ هو متعلق بإيش؟ بعلم الله السابق، متعلق بعلم الله السابق أنه استخرجهم وأنه ميزهم إلى أهل الجنة وأهل النار، نعم، وأخذ عليهم العهد والميثاق. طيب، مسألة الاستخراج هذه محل اتفاق بين أهل السنة أن الله عز وجل استخرج آدم من آدم ذريته، هذه محل اتفاق بين أهل السنة، وهذا الذي تشهد له الأحاديث التي ذكرناها وأيضا الآية، وأيضا هناك حديث في الصحيحين كما سيأتي إن شاء الله في جمل المؤلف في ما يتعلق بمسائل القدر. قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار، ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله مكانها ومقعدها من الجنة أو من النار. فمسألة الاستخراج ومسألة التمييز بينهم إلى يعني تقسيمهم إلى قسم أهل السعادة أهل الجنة وأهل النار، هذه محل اتفاق بين أهل السنة. بقي مسألة أخذ إيش الميثاق، هذه محل خلاف، هذه محل خلاف بين أهل السنة، فبعضهم ضعف إيش ضعف الأحاديث الواردة في إثبات الميثاق. وهؤلاء الذين ضعفوا يعني منهم أئمة كابن القيم وابن كثير والقرطبي وشارح الطحاوية منه ابن أبي العز، يعني كلام طويل. نعم هو يعني في أكثر كلامه ينقل عن ابن كثير، ينقل عن ابن كثير بدون تسمية لأنه كان شيخ الإسلام محارب هو وتلاميذه، فكان هؤلاء ينقلون كلام شيخ الإسلام وكلام طلابه بدون تسمية. طيب الآن هذا الآن ضعفوا المرفوع، قالوا وما صح إلا موقوفا عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذان ممن عرف بأخذهم من الإسرائيليات. خلاص انتهينا، ليس له حكم الرفع، ليس له حكم الرفع. فإن ضعفوا فقالوا ما ثبت الإشهاد إلا من طريقين موقوفين عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو العاص، وهؤلاء من ثبت أخذهم من الإسرائيليات فليس لقولهم حكم الرفع، لأن أمر غيبي، أمر غيبي لا مجال للرأي فيه. فإذا نعم يعني ماذا لا يعطونه حكم الرفع لأنه ثبت عنهم، هكذا يقولون أخذهم ثبت عنهم أخذهم عن أو من الإسرائيليات. طيب والآية، الآية في سورة الأعراف هذا الإشهاد وهذا الميثاق هو الفطرة، فسروه بالفطرة أن الله فطرهم على التوحيد وفطرهم على الإقرار بالربوبية والإيمان بالربوبية، وأنه لم يستنطقهم. نعم بل قوله قالوا بلى أي بلسان حالهم وليس بلسان مقالهم، فهم شاهدين على أنفسهم بلسان حالهم أن الله ربهم وأنه خالقهم وفطرهم على ذلك وأقام لهم الأدلة على وحدانيته وعلى استحقاقه للعبادة. فهذا هو تفسير الآية من سورة الأعراف، فسروها بإيش؟ فسروها بالفطرة وبالإقرار بتوحيد الربوبية وبأن الله عز وجل أشهدهم على أنفسهم أي بإقامة دلائل الوحدانية وأنه المستحق وحده للعبادة، فقالوا بلى شهدنا أي بلى شهدنا بلسان حالهم، فجعلوا هذه الآية مثل قوله سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وجعلوا هذه الآية مثل قوله سبحانه أمن يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك أمن يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يملك السمع والأبصار هكذا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وجعلوا هذه الآية يعني ماذا يفسرها؟ تفسرها أحاديث خلقت عبادي حنفاء، تفسرها أحاديث كل مولود يولد على الفطرة، فجعلوا هذه الآية في نعم ماذا توحيد يعني ماذا الفطرة وتقرير والإقرار بتوحيد الربوبية وأنهم شهدوا على أنفسهم بلسان حالهم. طيب هذا بالنسبة للآية، وأما الأحاديث كما سمعتم يعني ضعفوا المرفوع ولم يثبت إلا من طريقين موقوفين كما ذكرنا لكم. طيب، إذن الحجج الذين لم يثبتوا الإشهاد الحسي والميثاق الحسي، إيش حججهم؟ أنه ما جاء إلا من طريقين موقوفين، عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو. وكيف ترون، هل هذا صحيح؟ الجواب ليس بصحيح، لأنه دل عليه حديث أنس في الصحيحين، هذا أظهر الأدلة، هذا يعني يحتاجون أن يجيبون عنه، الذي هو قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، هذا أظهر الأدلة في الصحيحين لفظ. طيب، الثاني الذي هو يعني حديث ابن عباس حسن مرفوعا، نعم، ماذا؟ قد حسنه جمع من أهل العلم مرفوعا. أيضا قولهم أن ابن عباس يأخذ عن الإسرائيليات، هذا قول فيه ما فيه، لأنه قد ثبت عنه النهي عن الأخذ من الإسرائيليات، قد ثبت عنه في الصحيح الأخذ عن أهل الكتاب، فقول أنه يأخذ عن الإسرائيليات وأن ما يتعلق بأمور التي لا مجال العقل فيها مما جاءت عن ابن عباس أنه لا نعطيها حكم الرفع، هذا إذا صح عنه فهذا الحكم فيه ما فيه. لماذا؟ لأنه قد نهى عن الأخذ عن أهل الكتاب. أيضا حديث هشام بن حكيم هو حديث صححه جمع من أهل العلم، منهم حتى من يقول بعدم ثبوت الميثاق كالشيخ ربيع حفظه الله، حسن الحديث في الذريعة، وفيه إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم فهذا يحسن ويصححه جمع من أئمة الحديث أيضا حديث عمر لما سئل عن الآية وفيه مسح ظهر آدم، ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه ثابت عن عمر، طبعا الشيخ ابن باز من علماء الحديث، قال وله شواهد لمعناه وأيضا الحديث صححه أحمد شاكر في المسند، وأيضا صححه الشيخ الألباني. طيب، إذن من حيث قولهم لم يثبت إلا موقوفا عن ابن عباس وابن عمرو، هذا ليس بصحيح. أيضا ذكروا أن هذا الإشهاد يعني في الآية، إذا قلنا أنه إشهاد حسي استنطقهم فنطقوا، قالوا يعني هذا فيه أن الله احتج عليهم بهذا الميثاق، احتج عليهم بهذا الميثاق، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، احتج عليهم بهذا الميثاق، وهذا الميثاق لا يذكره أحد، لم يولد أحد هو يذكر هذا الميثاق، قالوا كيف يحتج عليهم بشيء لا يذكرونه، كيف يحتج عليهم بشيء لا يذكرون، إنما يحتج عليهم بشيء ماذا يرونه، وهو هذه الدلائل، دلائل الوحدانية ودلائل الربوبية، وأنه الرب وأنه الخالق وأنه الرازق، سواء كان هذه الدلائل في أنفسهم أو الدلائل في خارج أنفسهم في السماوات وفي الأرض، ولهذا يحتج عليهم بتوحيد الربوبية على ما أنكروا من توحيد إيش الألوهية. أما هذا الميثاق قالوا ما أحد يذكره ممن ولد، فكيف يحتج عليهم بهذا الميثاق؟ والجواب طيب، في كلام الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، قال رحمه الله ثم ينبغي أن يفهم أن هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل في كتابه يعني آية الأعراف، والتي ذكرتها الأحاديث ليست هي العمدة، الأحاديث التي ذكرناها لكم في أخذ الميثاق ليست هي العمدة في التكاليف، وليست العمدة في إقامة الحجج، ولهذا لم يكتفي بها الرب وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب، فالاعتماد على ما جاءت به الرسل لا على ما أخذ من ظهر آدم، وإنما انظر وإنما هو هذا الميثاق، وإنما هو خبر من الله أنه فعل هذا. والإنسان لا يفهم هذا الميثاق ولا يعقله ولا يذكره، والإنسان لا يفهم هذا الميثاق ولا يعقله ولا يذكره، لكن هذا هنا الجواب، لكن جاءت الرسل تذكر به، لكن جاءت الرسل تذكر به. إذن الجواب على قولهم أن هذا الميثاق لا يذكره أحد، فكيف يحتج الله عز وجل به عليهم؟ يقال ماذا؟ وإن كانوا لا يذكرونه لكن جاءت الرسل إيش؟ تذكر به، ما دام ذكرته الرسل وجاء في الكتاب وجاء في الأحاديث، إذن هو إيش؟ إذن هو يقين، إذن هو يقين. ثم مثل الشيخ بن باز قال: كرجل مثل إنسان عليه بينة ونسيها، ماذا؟ عليه بينة ونسيها، مثلا يشهدون عليه بشيء، يعني البينة كالشهود مثلا، يشهدون عليه بشيء ونسيها، ثم نسي هذا الشيء، ثم جاءه ماذا؟ من يذكره بإيش؟ بهذه البينة، من يذكره بهذه البينة، فقال هذا مثل هذا. فهذا الميثاق نعم لا يذكره أحد ولا يعقله أحد ولا يفهمه أحد، لكن جاءت الرسل تذكر به، فوجب إيش؟ فوجب الإيمان به. هذا كلام من الشيخ بن باز، هذا جواب. الشنقيطي رحمه الله في تفسيره ذكر قال: والأقرب أن معنى الآية، إيش من آية؟ آية الأعراف، أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر وأشهدهم بلسان المقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم أرسل بعد ذلك الرسل، هنا جواب، ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له، وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده، وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده، وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة. هذا انتهى كلام الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، أن هذه المسألة محل خلاف. وأما قضية الاستخراج، قضية التمييز إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، أهل الجنة وأهل الجنة وأهل النار، فهذه محل إيش؟ محل اتفاق بين أهل السنة. طيب، بقي مسألة متعلقة بهذه الفقرة. ذهب بعضهم يعني يثبت العهد وأثبت الاستخراج، لكن شوية زاد، فقال أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، يعني ترتبت هذه المسألة على مسألة الاستخراج، استخرج ذرية آدم من ظهر آدم، استخرج ذرية آدم من ظهر آدم، فقال يعني استخرج أرواحهم. طيب، وهذه دليل على أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وأنها موضوعة في مكان، ثم يرسل الله عز وجل يعني ماذا؟ هذه الأرواح إلى الأجساد التي يخلقها. فهمنا؟ هذه مسألة تفرعت عن مسألة الاستخراج وأخذ الميثاق، وهي أن هذا الاستخراج قال استخرجت الأرواح من ظهر آدم، ثم يعني هذه الأرواح إذن هذا دليل على أنها مخلوقة قبل الأجساد، ثم يعني جعلت في مكان معين، ثم بعد ذلك الله عز وجل يرسلها إلى أهلها ممن يخلقهم. وهذا الكلام غير صحيح، لأن الأحاديث تدل على إيش؟ أنه أعادهم، أعاد الذرية إلى صلب آدم. إحنا هذا أمر غيبي نخبر به والله أعلم بكيفيته، أخبرنا به والله أعلم بكيفيته، فنؤمن به كما نؤمن بأن الله نعم ميز أهل الجنة وميز أهل النار، وما من منفوس نفس منفوسة إلا وقد علم الله مكانها من النار أو من الجنة، فنؤمن كما نؤمن بسائر أبواب إيش؟ القدر، نؤمن بهذا الميثاق وهذا الاستخراج وهذا الإشهاد كما نؤمن بسائر مسائل إيش؟ القدر، لأن هذا الميثاق هو من القدر، ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجمل أو بين يدي هذه الجمل. أما أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد فهذا غير صحيح، وإنما الروح تخلق بعد الجسد، تخلق بعد الجسد، الجسد يمر بمراحل، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يرسل الملك فينفخ فيه إيش؟ الروح. إذن الروح تأتي تخلق وتوجد بعد وجود إيش؟ الجسد الذي يمر بهذه المراحل الذي جاءت فيه حديث من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم، فالروح لا توجد قبل الجسد وإنما توجد بعد الجسد، فهي مخلوقة بعد الجسد كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة كما قلنا لكم محل خلاف، من أراد أن يستزيد يقرأ تفسير ابن كثير، يقرأ الشرح ابن أبي العز، يقرأ الذريعة للشيخ ربيع، أيضا ذكر يعني بحث طويل في هذا. المهم، أئمة ذهبوا إلى عدم ثبوت الميثاق ومنهم الشيخ ربيع، وأئمة ذهبوا إلى ثبوت الميثاق ومنهم الشيخ بن باز، والصواب مع من أثبت. قال رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم، يعني هذه الجملة فيها مرتبة العلم، وقد تقدم معنا أن الطحاوي رحمه الله تعالى فرق الكلام في باب إيش؟ في باب القدر. فنحن تقدم معنا جملة من المسائل، وهو الآن أيضا يعيد لكن بشكل أطول، هنا يتوسع في مسائل القدر، فهنا ذكر مرتبة العلم أن الله قد علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. والله سبحانه يقول في كتابه الكريم: إن الله بكل شيء عليم، ويقول الله عز وجل: وكان الله بكل شيء عليما. والأدلة كثيرة على ثبوت علم الله عز وجل السابق، فعلمه سبحانه لم يسبقه جهل ولا يلحقه إيش؟ نسيان. إيش الدليل؟ أحسنت، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل بمعنى إيش؟ لا يجهل ولا ينسى، النسيان وهو الذهول عن الشيء. وعدد علم عدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار، هذا قد ثبتت به الأحاديث، جاء من حديث علي وغيره في الصحيحين وفي غيرهما. قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه عود ينكت به في الأرض وقد نكس رأسه، ثم قال: إنه ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وإلا قد كتب أو وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقالوا: أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهكذا جاء في معنى هذا الحديث عدة أحاديث أن الله علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، فلا ينقص في ذلك العدد ولا يزاد. وهكذا أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، أيضا علم أفعالهم من طاعة أو معصية، من كفر أو من إيمان، من خير أو من شر، وهذا كل ما يتعلق مرتبة العلم. قال: وكل ميسر لما خلق له، كما في الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا تجد يعني في هذا مشاهد وملموس، تجد يعني أن صاحب الاستقامة عندما يرى صاحب الشقاوة من كافر وغيره كيف أنه يعمل عمل أهل النار ويعمل أعمال الكفر ويعمل أعمال الفجور بسهولة ويسر، يعني ينظر يقول كيف يفعل هذا، كيف يفعل هذه الأعمال، يستصعبها صاحب من؟ صاحب الاستقامة. وبالعكس صاحب الشقاوة، صاحب الكفر، صاحب الفجور يستصعب ما يفعله صاحب الاستقامة. فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، من قيام ليل، من صيام نهار، من قراءة قرآن، من طلب علم، من جهاد في سبيل الله، هذه كلها أعمال يسرها الله عز وجل على من شاء من عباده. وإلا أهل الكفر والفجور يرونها ماذا؟ في غاية العسر. وهكذا إذا نظر إلى المستقيم، إلى حال هؤلاء أهل الشقاوة وأهل الكفر وأهل الفجور، كيف يعملون هذه الأعمال الفاجرة وهذه الأعمال التي فيها الكفر والتي فيها المعاصي، يعملونها في منتهى اليسر ولا تشكل لهم أي ثقل ولا أي مشقة، وهو يراها لو كانت يعني أدنى من هذه الأعمال يراها كالجبل فوق رأسه. فهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم، نعم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال والأعمال بالخواتيم، وهذا جاء في حديث سهل بن سعد، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. قال وإنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. وتعلمون يعني الأقسام الأربعة ما يتعلق بالخواتيم، فمنهم من يكون ماذا بدايته نعم في طاعة الله ونهايته في أو على معصية الله، ومنهم من تكون بدايته في معصية الله ونهايته في معصية الله أو على معصية الله، ومنهم من بدايته في معصية الله وعلى معصية الله وتكون نهايته على طاعة الله. والقسم الرابع هو أحسنهم من كان في بدايته على طاعة الله ونهايته على طاعة الله. لكن العبرة بإيش؟ العبرة بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. قال والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. فيعني ماذا؟ قد جاءت بذلك الأحاديث نعم في تمييز أهل السعادة وأهل الشقاوة، فمن كتب سعيدا فذلك هو السعيد، ومن كتب شقيا فذلك هو الشقي. لكن هذه أمور نحن ما نعلمها، ما نعلم هل كتبنا من أهل السعادة أو كتبنا من أهل الشقاوة، إنما أخبرنا أن الله عز وجل ميز أهل الشقاوة وأهل السعادة، أخبرنا أن الله عز وجل علم أهل الجنة وأهل النار. لكن هل أخبرت أنك أنت من أهل الجنة وأنت من أهل النار؟ الجواب لا. إذن هل تلتفت أو تنشغل بالقدر السابق؟ لا، تؤمن به وتصدق أن الله قد علم وأن الله قد كتب وأن الله قد علم، يعني قد كتب للشقي والسعيد، تؤمن بذلك إيمانا جازما صادقا، ثم تلتفت إلى الأمر والنهي، ثم تلتفت إلى الأمر والنهي وتنشغل بالأمر والنهي وتنشغل بما يقربك إلى الله عز وجل، وتنتهي عما يباعدك عن الله تبارك وتعالى. ولهذا بارك الله فيكم، يعني ماذا؟ التوفيق من الله سبحانه وتعالى، يوفق العبد ويستعمله في طاعته. وإذا علم ربنا عز وجل من هذا العبد النية الطيبة وعلم منه الإقبال عليه، فإن الله ييسر له الأعمال ويختم له بعمل أهل السعادة. بل ربنا يعني كما جاء في الحديث، هذه الجنة ينشئ لها أقواما، ينشئ لها أقواما ما عملوا خيرا قط، لأنه يبقى فضل في الجنة، يبقى فضل في الجنة، فينشئ لها أقواما لم يعملوا خيرا قط، فما يعني يشقى ولا يعني يحرم إلا من حرم، إلا من حرم وابتعد عن أسباب الخير ولم يقبل على الله عز وجل. وإلا إذا أريت الله الإقبال، أريت الله منك النية الطيبة وإرادة الخير، فإن الله عز وجل ماذا ييسر لك ويقبل عليك ويوفقك لعمل أهل السعادة. فلهذا بارك الله فيكم، بعضهم ربما ينشغل بالكتاب السابق ويقول قد كتب الله الأشقياء وكتب الله السعداء، نترك العمل ونتكل على القدر السابق، إن كنا من أهل السعادة فنحن من أهل السعادة، وإن كنا من أهل الشقاوة فنحن من أهل الشقاوة. لا، هذا كلام غير صحيح، لأنك هذا لا تفعله في مصالحك الدنيوية، أنت لا تفعل هذا في مصالحك الدنيوية. لا تجلس في البيت وتقول إن قدر لي أن يأتي لي الرزق وأن يأتي لي المال فأنا في البيت، وإن لم يقدر لي نعم فلن يعني يكون لي إليه سبيل ولو خرجت، فيظل في بيته. هل هذا يفعله عاقل؟ جواب لا، وإنما الإنسان يخرج ويتكسب وكله مقدر، تخرج وتتكسب وكله مقدر، الرزق مقدر، كما أن الشقاء والسعادة مقدرة، فأنت تقوم بالأخذ بأسباب اكتساب الرزق، فكذلك خذ، والرزق مقدر وقد كتب رزقك، فكذلك خذ بأسباب السعادة نعم، ولا تقول قد كتبت من السعادة أو كتبت من الأشقياء وتأخذ بأسباب الشقاوة، خذ بأسباب السعادة وابتعد عن أسباب الشقاوة. هذا الذي ينبغي ويجب على الإنسان والعبد أن ينشغل به، إنما هذه أمور كما ذكرنا عن أهل العلم أنك تؤمن بها، أخبرت بها فتؤمن بها وتصدق بها، ثم تلتفت إلى الأمر والنهي وما كلفت به، وأكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.